السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444، ونتكلم عن حياة القلوب. وذكرنا أن حياة القلب بالنجاة من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. اسمع بقى الحتة المهمة: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم ارزقنا قلوبا كذلك. الفتن هتفضل تعرض تعرض تعرض، خلصت الفتن؟ لا، تعرض تاني تاني تاني. خلصت الفتن؟ لا، لسه كمان كمان كمان. زي ما قلت لكم، طول ما انت عايش هتتعرض الفتن. قلت لكم قصة قبل كده بتاع واحد صاحبي الله يكرمه، دلوقتي بقى كويس جدا ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يثبتنا وإياكم. بعد رمضان جاء بيسلم عليا، فقال لي: شوف انا عملت السنه دي رمضان كده 10 على 10، من اول رمضان صايم وقيام وتهجد، كل 3 ايام ختمه عمره، واعتكفت 10 اواخر. رمضان عملت لك بقى حته رمضان كده 10 على 10. فجأة بعد 2 أسبوع 3 من رمضان، وجيت بيتصل بي منهار: الحقني خير؟ وبيعيط ومنهار، مش فاهم منه بيتكلم، عايز ايه؟ في ايه؟ قال: تعالى. رحت مخضوض جري: خير؟ في ايه؟ قال لي: انت تعرف ان انا ليا في سكة النسوان؟ قلت له: لا ما اعرفش والله. انت بتاع فلوس، بتاع بتغير موبايلات، بتغير عربيات، لكن السكة دي انت نضيف صراحة من الجهة دي؟ قال لي: وقعت. ازاي؟ قال لي: اتصلت بيا واحدة. نعم، ايوة يا استاذ احمد. قلت لها: مش احمد، وقفلت. شوية اتصلت تاني: يا ستي مش انا. طب بس هتكلم معاك، طب نتفاهم، طب انا هسألك على حاجة، طب جر كلام، طب اشوفك، طب زنيت. ده اللي بيقول ايه؟ كده. عملت رمضان كده، حتة رمضان 10 على 10. هي دي بقى الغرور والعجب ونسبة العمل الصالح الى النفس. فادحرجت له فتنة صغننة قد كده. طب خد، مش انت عملت رمضان؟ هتعمل ايه مع دي؟ فالشنكل والكعبل وضاع، بس ربنا اكرمه وتاب وتجوزها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه بس؟ خلاصة الكلام هي قضية ان انت افهم اللي بيعصمك من الفتن. ولو ربنا سلط عليك فتنة قد كده هتضيع هتضيع. زي ما قلت كده، اللي بيقولك انا مش عارف الناس دي بتدخن ازاي، ده ريحة الدخان دي مقرب، اسكت. ده ربنا صرف عنك الفتنة دي، ولو صلتها عليك كنت بقيت مدمن دلوقتي بتدخن علبتين في اليوم. ده ربنا صرف عنك، احمد ربنا. اللي صرف عنك ربنا، واللي حماك ربنا. عشان كده ده اللي بنسميه بقى الاعتصام بالله. قالوا في تعريف الاعتصام ايه؟ قالوا الاعتصام الهداية الى الطريق والحماية في الطريق. ان ربنا يهديك للطريق ويحميك وانت ماشي، انك ما تفتنش وما تضيعش وما تضلش وما تحوجش ما تبعدش. الشاهد هنا ان ما تعرض الفتن على القلوب تبقى في قلبين بقى، اسود وابيض. الاسود علامته ايه؟ علشان نسألك النهاردة، انت قلبك حي ولا ميت؟ قلبك ابيض ولا اسود؟ كتير من الناس يقولك ادم هنا ابيض خلاص. طب عايزين نعرف هو ابيض ولا اسود؟ قال ايه؟ اسود ها؟ مربادا. مرباد يعني ايه؟ ناس بتوع العربي دول يقولك مرباد يعني مش ابيض، مش اسود خالص. اسود يعني بلاك، لا اسود في نقط بيضة. يعني هو قلبه اسود بس بيتصدق احيانا، بيصلي، بيعمل حاجات في نقط بيضة. مرباد كالكوزي مجخيا، زي الكوزي المكفي على وشه، ده اسمه مجخي، مقلوب على بوزه. الكوزي المقلوب على بوزه ده ما يقبلش خير، تيجي تنصحه يقولك بقولك ايه، على فكرة انا كنت ملتزم وانا مسلم احسن منك وبفهم في الدين اكتر منك، اسكت خليك في حالك، كل واحد عارف ظروفه. هي دي كالكوز، هو مقلوب على بوزه مجهيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. الخير اللي هو على مزاجه خير، والمنكر اللي على مزاجه، الحلال اللي جاي على مزاجه والحرام اللي مش جاي على مزاجه. قال الله عنهم وان يكن لهم الحق ليأتوا اليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. التاني بقى القلب التاني، اللهم اجعلنا منهم. وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. يبقى عشان ما تضركش فتنة مطلوب فيك الصفتين دول، ها؟ أبيض كالصفا، ابيض يعني منور في نور، اللي هي قلت لك عليها بقى ايه؟ واجه النور فاشرق. اتنين كالصفا، الصفا اللي هو الحجر الصوان الاملس، يعني قلب جامد بطل، اللي هي بنقول عليه ان القلب الذي ياخذ بالعزائم ولا وليس قلبا مهينا يبحث عن الرخص. قلب جامد قوي يفوت الحديد، هي دي قلب الجامد، مش القلب الضعيف المهين. القلب قوي، القوة في دين الله أنا قلت لك عليها بتاع سيدنا عمر، بتاع سيدنا عمر. إن سيدنا عمر لما دخل على أخته قال ما هذه الهينمة التي سمعتها؟ قالت ليس هناك هينمة. قال بل كان هناك هينمة، هل أسلمت؟ قالت نعم أسلمت على رغم أنف عمر ورغم أنف عمر ورغم أنف عمر. قلت ما أخت عمر هتبقى إيه يعني، أخت عمر هتبقى إيه يعني. هي دي القوة في دين الله. ايوه اسلمت غصب عن عينيك، في ايه؟ ضربها بالقلم، قالت تبكي، خد الصفحه قال ايه دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسماء طاهره طيبه. ايه ده عمر؟ شوف القرآن بقى بيعمل ايه في القلوب. اللهم افتح قلوبنا للقرآن. من اين نأتي بامرأة كأخت عمر يضربها عمر فيسلم عمر؟ الشاهد ايه هنا؟ بس عايزين نتكلم فيه قضية القوة في دين الله. ابيض ها كالصفا، قلب ابيض قوي جامد ما بيخافش، بياخذ بالعزائم، واقف في الصلاة راجل، بيقوم الليل راجل، ما بيحسبليش نام كم ساعة. يقولك ده انا والله ما نمت غير امة بس 9 ساعات. يا مفتري 9 ساعات؟ ما حدش كان بيعمل كده من السلف، ما حدش كان بينام كده، لا 9 ولا 8 ولا 7 ولا 6، اقصاها كانوا بيناموا 4 ساعات. 4 ساعات دول اللي هم بيناموهم. وقلت لكم اذا كنتوا انتوا بيعجبكم الكلام بتاع الغرب والدكاتره، اقرا في دائره المعارف البريطانيه ان النوم الطبيعي للانسان الطبيعي 4 ساعات كل 24 ساعه. هو ده الانسان الطبيعي 4 ساعات. فالشاهد ايه؟ نرجع بس القوه في دين الله، ما بيحسبش نام كم ساعه، ما بيحسبش يقول ده انا بقالي مش عارف قد ايه ما اكلتش، ما بيحسبش عارف ده انا طول النهار بجري على رجليا. قوي راجل بطل مقبل على الله عز وجل، بيضحي من اجل الله. هو ده القلب الناجي من الفتنه. من اسباب موت القلب فقدان التواصل مع الله، فقدان التواصل مع الله. القلب البعيد عن ربنا. الإنسان مخلوق من جسد وروح. جسد الإنسان من طين الأرض مخلوق. هذا الجسد مخلوق من إيه؟ من الطين. قال الله عز وجل إني خالق بشرا من طين. طين، إن ربنا خلقك من طين الأرض. عشان كده غذاء الجسد ده منين؟ من طين الأرض. كلوا من طيبات ما رزقناكم، لا هي أنفقوا بقى، ومما أخرجنا لكم من الأرض. كل اللي بيخرج من الأرض ده غذاء الإنسان، غذاء الجسد. القلب ده الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الروح، القلب ده هو الروح من أمر ربي. فإذا كان غذاء الجسد من الأرض لأنه مخلوق من الأرض، فالروح إذا كانت من أمر ربي يبقى غذاء الروح منين؟ من أمر ربي. عشان كده أحيانا يا جماعة قلت لكم إن القلب بيجوع ويظمأ ويعرى ويمل. إن القلوب تمل، و و و و وعلاج كل ده عند ربنا. كل ده علاجه عند ربنا سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس اللي بيصابوا بالاكتئاب ده، اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، يا رب اشفي المبتلين من المسلمين. اللي بيبقى عنده اكتئاب ده ومكتئب وحزين، احيانا بيبقى هو قلبه مفتقد للغذاء. قلبه بيبكي بيصرخ عايز اكل، يوم يقولوا له ايه؟ اخرج اتفسح مع واحدة كده، فك عن نفسك شوية، شوف لك فيلم كوميديا كده. طب هو بيعصي يقوم ايه؟ يكتئب اكتر، يزداد. ده هو قلبه عايز ربنا، بس هو ايه المشكلة؟ ان هو مش فاهم الصراخ اللي من جواه بيطالبه بايه. عارف بيقولوا ايه؟ حتة حلوة لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. اقرا شروح العلماء بقى كتير قوي في موضوع تربت يداك ده. يعني ايه تربت يداك؟ اظن والله اعلم معنى تربت يداك ان اظفر بذات الدين والا تربت يداك. يعني ايه تربت يداك؟ يعني يديك خدت تراب. اللي هو يعني ايه؟ انت اظفر بذات الدين اللي هي القلب الروح، والا هتظفر بالجسد اللي هو التراب. في الاخر هتلاقي اللي انت خدتها تراب. الجسم خدت جسم لكن ما خدتش دين، ما خدتش قلب، ما خدتش روح، ما خدتش حياه، ما خدتش نور. هو ده القضيه، ان التواصل مع الله هو حياة القلب. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.